فليحضر وليعلم الشاهد الخاطئ. وصلنا إلى قول الناتج المحشي رحمه الله تعالى وحين وصلوا في الشريعة تعالى ويقولون الدنيا بغير وصلوا إلى سورة ثالثة. السورة الثالثة هي الذاكرة لعادتها قدرا لا وقتا. كان تقول كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول غير اليقين. يترتب على ذلك قال فالثالث حيض اليقين والأول طهر اليقين كالعشرين الأخيرين والثاني إلى آخر الخالق محتمل للحيض والطهر دون الانقطاع والسابع إلى آخر العاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع. برضو ينبني على كل هذا بعد أن عرفنا أن هناك طهر يقيم وحيض يقيم وأيام محتملة للحيض والطهر فقط أيام محتملة للحيض والطهر والانقطاع الحكم إيه بعد كل ذلك؟ قال فلليقين من الحيض والطهر فلليقين من الحيض والطهر حكمه وهي أي مصحابة أي صاحبة الصورة الثالثة وهي في المحتملة كناسية لهما فيما مر. ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع. قال يسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه. أذكركم بأن هذه المرأة متحيرة لكنه تحير مثلي لأنها تعلم شيئا وتخفى عليها شيئا وتنسى شيئا تذكر شيئا وتنسى شيئا لو ذكرت القدر دون الوقت أو العكس فهي متحيرة نسبيا. فهذه صاحبتنا هذه ذاكرة للقدر ناسية للوقت. قدر يعني كم يوما خمسة أيام ست أيام سبعة أيام لكن في أي وقت بالتحديد لا تذكر. هي تعرف أنها في العشر الأولى مثلا لكن أي خمسة الأولى والثالثة الثانية لا تذكر. إذا مرة أخرى سورة الثالثة هي الذاكرة لعادتها قدرا لا وقتا. قدرا يعني كما عدد أيام العادة التي كانت قبل أن تأتيها الصحابة قبل أن يعبر الدم الاستحاضة إنجاز عدد أيام الحيض كان عادة لأن برضه المسألة أنها معتادة غير مميزة. كان تقول كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر في العشر خمسة في العشر أي خمسة من العشر من واحد لخمسة من اثنين لستة من ثلاثة لسبعة مش عارف بس ايه اللي متأكدة منه ان اليوم الاول ظهر بيقين. هو دي اللي متأكدة منه في العشر الاول خمسة من ضمن العشر الاول وان اليوم الاول كان طاهرا بيقين دائما كانت تكون في العادة طاهرا بيقين اليوم الاول من الشهر. كان تقول كان حيضي خمسة في العشر الاول من الشهر لا اعلم ابتداءها واعلم اني في اليوم الاول طاهر بيقين. ينبني الثالث حيض بيقين، قال فالثالث حيض بيقين. على كل الاحتمالات، بدل قالت إن هذه المعلومات إن خمتها في العشر الأول وأن اليوم الأول طاهر بيقين، فالثالث حيض بيقين. على كل الاحتمالات، سواء كان ابتداء الحيض في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، مفيش احتمال تاني. مش ممكن تبتدي اليوم السابع، يعني لو كان اليوم السابع لا يتم لها خمسة أيام. لو ابتدى حيضها في اليوم السابع لا يتم لها خمسة أيام، وفضل المسألة أن حيضها خمسة أيام في العشر الأول. فلما قالت إن يومها الأول في الشهر طهر بيقين، استنتجنا أن اليوم الثالث حيض بيقين. اللي مش فاهم يسأل الله. احترط مع عدم السؤال أنكم فاهمون. احترط مع عدم السؤال أنكم فاهمون، فاللي عنده سؤال يسأل ولا يتحرج. قال فالثالث حيض بيقين والأول طهر بيقين بحسب ما قال. كالعشرين الأخيرين، يعني قالت إن حيضها في العشر الأول والعشرين الأخيرة من الشهر كلها طهر. قال الثاني إلى آخر الخامس محتمل الحيض والطهر دون انقطاع. من الثاني إلى الخامس يحتمل الشيئين، يحتمل الطهر أو الحيض، لكنه لا يحتمل أبدا الانقطاع. لا يتصور، يعني لا يتصور عقلا إنها ينتهي خمتتها في الأيام الاثنين إلى خمسة، لأن فرض المسألة أنها تخد خمسة أيام والأول طهر بيقين. لو افترضنا أنها تبدأ من اليوم الثاني باثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، الانقطاع مش ممكن يكون في الأيام من اثنين إلى ردوا على المسألة من اثنين إلى خمسة. احنا خلاص وصلنا إن ستة ده حيض بيقين. أيام من اثنين لخمسة يحتمل شيئين، يعني إما الحيض وإما الانقطاع، إما الحيض وإما الطهر، لكن لا يحتمل الانقطاع. في مشكلة أحمد؟ في صعوبة؟ ركز ركز. واحد اثنين أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هذه الأيام العشرة التي تقول إن حيضها أو خمستها، أن خمستها فيها مع استثناء اليوم الأول لحيض طهر بيقين. طهر بيقين وصلنا إلى نتيجة أن اليوم الثالث حيض بيقين. حتى عنده مشكلة في هذا؟ حد عنده مشكلة في إلى هنا؟ إلى هنا في أي مشكلة أحمد؟ مفيش مشكلة. طيب ماذا عن الأيام من اثنين إلى خمسة؟ قد تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع، لا الانقطاع. ممكن تكون حيض المانع، ممكن حيضها يبدا من اليوم الثاني، تقول في خلال العشرة بس الاول طهر، ممكن يبتدي اليوم الثاني مفيش مانع، الثالث برضه مفيش مانع، احتمال الحيض، الرابع الخامس الثالث السابع لا، هل يحتمل يكون السابع يوم حيض؟ ما يكملش لها خمسة ايام، سبعة ثمانية تسعة عشرة أربعة أيام بس، أربعة أيام فقط. يبقى الأيام من اثنين لخمسة تحتمل الحيض، تحتمل الطهر كمان في المال، تحتمل الطهر. ممكن تكون طاهر، هي قالت لنا إن اليوم الأول طاهر بيقين، ويحتمل الثاني يكون طاهر مفيش مانع، ويبدأ عندها الحيض من يوم ثلاثة، إذا يوم اثنين يحتمل يكون تحتمل إنها تكون طاهر فيه، وإن حيضها تبتدي من يوم ثلاثة. ويحتمل برضه إن حيضها تبتدي من يوم أربعة ويكون يوم ثلاثة يوم طهر عندها. ويحتمل ان حيضها يبتدي من يوم أربعة يبقى يوم ثلاثة طهر عندها، ويحتمل ان يوم خمسة بداية حيضها يبقى أربعة طهر عندها، يحتمل ان ستة هو بداية الحيض عندها لغاية عشرة دي خمسة تنتهي الأيام الخمسة اللي هي قالت لنا إن أنا عندي عادة خمسة أيام في العشر الأول. مش احتمال ان هي تكون خمسة؟ لو كانت دي الخمسة يبقى يبقى يوم خمسة يحتمل الطهر ولا ما يحتملش الطهر؟ يحتمل الطهر. وصلنا من هذا إلى أن من اثنين لخمسة يحتمل الحيض ويحتمل الطهر. هل يحتمل الانقطاع؟ انقطاع يعني انقطاع الدم، انقطاع يعني انتهاء الدم، انتهاء الدم. هل يحتمل الأيام من اثنين لخمسة الانقطاع؟ يحتملش. في شك عند حضراتكم؟ شايف في ذهول، عيون ذاهلة وأفواه مفتوحة. صح. لا شكرا. تخيل الأول طهر بيقين، جاءها الحيض يوم اثنين، هي خمسة أيام منفصلة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هل يحتمل الأيام من اثنين لخمسة انقطاعا؟ أسامة فندي، أحمد الدشا كذلك، ثلاثة مش ممكن، مش ممكن يحتمل الانقطاع، لأنه لو بدأ يوم اثنين مش هنقطع يوم ثلاثة، بل في خمس أيام متصلة. إذا الأيام من اثنين لخمسة لا تحتمل الانقطاع، لا تحتمل إلا الطهر والحيض. في أي مشكلة عند حضرات السادة المغيبين؟ في أي أشياء اللي تعودنا من حضرتك تدلس علينا بها؟ طيب نكمل، انا مستعد للقراءه دي. نكمل. قال والثاني الى اخر الخامس محتمل للحيض والطهر دون الانقطاع، يعني ليس محتملا للانقطاع. طيب الايام من السابع الى اخر العاشر، والثاني الى اخر العاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع، احتمل ثلاثة احتمالات. الأيام من سبعة لعشرة، العشرة ستة حيض بيقين، واحد طهر بيقين، ثلاثة اثنين خمسة محتمل الحيض والطهر لا الانقطاع. قال لي بقى الحكم الأخير، الأيام من سبعة لعشرة احتمل أو تحتمل الطهر والحيض كمان والانقطاع. في مشكلة في أذهان حضراتكم ولا واضحة الأمور؟ يحتمل الحيض؟ آه. إيه المانع؟ لأن يعني الحيض ممكن يبدأ من يوم اثنين يستمر اليوم سبعة، من يوم ثلاثة يستمر اليوم سبعة، يوم أربعة، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يستمر اليوم ثمانية، يبقى سبعة وثمانية كلها محتملة من الحيض. مثلا يبدأ من ستة وينتهي يوم عشرة، إذا الأيام من سبعة لعشرة تحتمل الحيض، يوم سبعة يحتمل الحيض لو بدأ يوم ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إحنا خلاص وصلنا إلى ستة حيض بيقين، لكن سبعة يحتمل الحيض، طبعا يحتمل الحيض، لو بدأ يوم ثلاثة ينتهي سبعة، يبقى سبعة يحتمل الحيض، يحتمل ده. 8 يحتمل لو بدأ يوم 4، 9 يحتمل لو بدأ يوم 5، 10 يحتمل لو بدأ يوم 6. يبقى الأيام الخمس الأربعة 1 2 3 4 تحتمل الحيض، تحتمل الظهر كمان أيضا تحتمل الظهر. لو بدأ 2 وانتهى 6 يبقى 7 ل 10 كلها ظهر. لو بدأ 2 وانتهى 6 يبقى الأيام 7 ل 10 كلها ظهر. يبقى الأيام كلها تحتمل الظهر. ولديهم انقطاع، إيه رأيكم؟ وعبارته ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قال والسابع لاخر عاشر المحتمل للحيض والطهر والانقطاع. ما الفرق بينهما؟ هل في اسمع من حضرات الساده الاذكياء، ما الفرق هنا بين الانقطاع والطهر؟ معنى دي ست معتاده. طب يعني ليها ثمن، ليها عادة تحيط رأس الدم. وضح لي شيء لو شكرا تقصد ايه؟ الثاني؟ ما الفرق؟ ما هو كان احسن للطهر والحيض والانقطاع، ما الفرق بين هذا؟ تحتمل الطهر والانقطاع، ترى 8 يحتمل الطهر والانقطاع، 9 يحتمل الطهر والانقطاع، 10 يحتمل الطهر والانقطاع، ما الفرق؟ هذا سؤال. ما الفرق بين قول يحتمل الطهر والحيض والانقطاع؟ في الاولى من 2 ل 5 قال يحتمل الطهر والحيض لا الانقطاع. اتفضل. ايوه. يبقى ما الفرق السؤال؟ ما الفرق بين الطهر والانقطاع؟ والإجابة على هذا يعني نفس المثل. الطهر لم يأتي الحيض معه، الطهر معناه قد يكون الحيض لم يبدأ معه، أما الانقطاع بدأ يقيا وانقطع. مش فاهم. لا أنت بتفهم، فهمني المشكلة عندنا. بتحايل فهم، فهمني. الانقطاع معناه ابتدأ وانتهى، أخذ الخمس أيام وانتهى، ده الانقطاع. طب والطهر؟ لم يبدأ أصلا، ده قطع على الأرض. طيب نشوف كده. 7 يحتمل الطهر إنه لم يأتيها الدم أصلا، هو مش ممكن الدم يفيد يوم 8، يعني 8 ما كملتش 5 أيام. يحتمل الطهر لأنه قد يكون بدأ اليوم الثالث. 2 2 مثلا، خلينا نمشي على 2 3 4 5 6 مش كده؟ 5 ايام 4 5 يبقى 7 يحتمل الطهر ولا ما يحتملش الطهر؟ ويحتمل الانقطاع؟ ايه الفرق بينهم؟ طب يعني حضرتك تعرف تطبع لي على دي؟ نفترض بقى ان الحيض بدا من 2 وانتهى من 6، 7 يحتمل الطهر والانقطاع ازاي؟ يبقى ايه الفرق بينهم؟ لما انتهى يوم 6 يبقى 7 طهر ولا انقطاع؟ قد وقد. ازاي؟ فهمني. بدا يوم 2 وانتهى يوم 6. احنا معانا صوره اهو، صوره واحده مش خياليه، صوره معينه. من 2 ل 6 يبقى 7 طهر ولا انقطاع؟ قد وقد. يلا فهمني. كانت الان يوم الثالث. تاني الثالث، والله حضرتك يوم 2. ابتدى يوم 2 يا فندم. يقينا ابتدى يوم 2. اذا كان ابتدى يوم 2 يبقى يقينا الطهر. ما هي الصوره معنى كده، انا بفترض لحضرتك انها تبدا 2 ده 6، ليه بتبدا تقول لي لو كان ابتدى يوم 3؟ ما ينفعش تقول لو كان، انا خلاص بقول لك المثال، واقول لحضرتك صوره انه بدا يوم 2 وانتهى يوم 6. ما ينفعش لو بقى. يبقى 7 طهر يقينا. طهر ولا ارتفاع؟ انقطاع ولا طهر؟ يبقى مفيش فرق بينهم؟ هو ده المشكلة، هو ده سؤالي يعني. نعم عندي ايه؟ اتفضل. لا معنى الانقطاع يعني، ما بعد الانقطاع يكون حلما، هذا معنى الانقطاع. نعم، قول ثاني. ما بعد الانقطاع يكون حلما؟ الانقطاع يعني انقطاع الدم، يعني كان قبله دم ثم توقف الدم. لا خلاص، هو ده سؤال. بعد الانقطاع ايه؟ الانقطاع ما تقدمه دم ويعقبه دم؟ لا مش عارف اسمه يعقبه دم، يعقبه طهر خلاص. دي عندها حيض مش 24 يوم طهر بعد كده. عندنا يوم بيقين طهر، عندنا 20 يوم كلهم طهر. في احتمالات بقى، احتمالات للطهر والانقطاع، وايه الفرق بينهم؟ ده سؤال حد عايز يقول. نعم احمد. يعني قد يكون الطهر والانتهاء دم الحيض. ده الطهر؟ امال الانقطاع يبقى ايه؟ الانقطاع انتهى دم الصحابه. طيب الطهر هنا الكلام ده يقول احمد الطهر قطع دم الحيض واما القطع بتاع دم الصحابة والصحابة عندنا ايه يلا تفهم كده عايز حاجه محمد قول ها وانتهى مع اخر لحظه من يوم 6 مع ذهاب الدكتة للدكتة يبقى يتبع من أوله طهر، واضح؟ من أوله طهر. ويحتمل انقطاع أرضا أرضا، يحتمل انقطاع لو أنه بدأ الحاجة في أثناء يومينه ينقطع في أثناء يوم تبع. كل هذا يقال في 819 كلام عليه صح. الطهر أن تكون طاهرة من بداية اليوم فيكون اليوم كاملا طهرا، صح. أما الانقطاع فإن سبب الحيض دم، صح. علامة بعد كده ورقة دي علامة، لأن الدهن المربوطة دي مش علامة تأنيث، دي علامة إيه؟ علامة الدهن المربوطة في علامة، دي علامة تأنيث ولا علامة إيه؟ إيه؟ مبالغة؟ موجودة على الكلام السابق ده؟ ايه؟ تأكيد المبالغة، ما هي علام مبالغة يا سيدي، علام مبالغة، الزيت عليه علامة مبالغة، هي تأكيد المبالغة. لذلك يقال في الذكر والأنثى علامة، فصاحبتنا دي علامة، ماشي. نعم. بعد أن عرفت هذه الخريطة أن اليوم الأول ظهر بيقين واليوم الثالث شهد بيقين والأيام من 2 إلى 5 يحتمل الظهر والحيض لا الانقطاع، الأيام من 7 إلى 10 يحتمل الظهر والانقطاع والحيض، يبقى إيه الحكم بقى لهذه المحتارة المتحيرة المحيرة؟ قال فلليقين من الحيض وطهر من حيض وطهر حكمه. اليقين من حيض اللي هو اليوم الثالث، اليقين من الطهر هو اليوم الاول حكمه يعني احكام الطهر، صلي، طوب، طوف، تمثل القران، مصحف، تقرا القران. في الحيض حكم الحائط، ودي معروفه بقى، لا تقرا القران، لا تقرا القران، لا تمثل المصحف، لا تصلي، لا تصوم، لا تاتيها زوجها في مجال صلاه الخطبه الى اخره. فلليقين من حيض وطهر اللي هو اليوم الثالث واليوم الاول حكم، وهي في المحتمل كناسية لهما فيما مر، ناسية لهما يعني القدر والوقت، لهما ضمير على القدر والوقت، اللي هي السورة الخامسة، السورة الخامسة اللي ختمنا بها درس الماضي. نفس ما فيه في السورة الخامسة يقال هنا في الأيام التي تحتمل حيض الطهر، اللي هي الأيام من 2 لخمسة ومن 7 لعشرة. 8 أيام من 2 لخمسة ومن 7 لعشرة تحتمل الطهر والحيض فكناسية لهما للقدر والوقت معا. وهي في المحتمل كناسية لهما فيما مر، ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع. متى يجب عليها أن تغتسل؟ عند احتمال الانقطاع. ما هي الأيام التي تحتمل الانقطاع؟ الأيام من 7 إلى 10. يبقى هتغتسل الأيام من 7 إلى 10 عند كل وقت، إلا إذا كانت تعلم أن انقطاع الدم يكون في ساعة معينة كالمغرب مثلا، فهتغتسل إلا عند المغرب. إذا تعلم هذه الساعة فعليها أن تغتسل في كل وقت في الأيام التي تحتمل الانقطاع اللي هي الأيام من 7 إلى 10. ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع. ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه اللي هي الأيام من 7 إلى 10. وما لا يحتمله الأيام من 2 إلى 5 حيضا مشكوكا فيه. أي سؤال؟ الصورة الثالثة. الصورة الثالثة. وقال هي الذاكرة العكس، الذاكرة عليها وقتا لا قدرا. مثال: كأن تقول كان حيضي يبتدئني أول الشهر، إذا تعرف الوقت، ولا أعلم قدره، يعني ما كم يمكث يوم وليلة بل أكثر، ميتة المسكين. فيوم وليلة منه حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين. نصفه ضمير عمل على ايه؟ شهر. يوم وليلة منه ضمير عمل على ايه؟ على الشهر. فيوم وليلة منه حيض بيقين، هي اليوم الأول يعني، لأنها تبتدئني أول الشهر، اليوم الأول حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك محتمل للحيض والطهر والانقطاع. يبقى الحكم إيه؟ فلليقين من حيض وطهر حكمه، وهي في المحتمل كناسية لهما كما مر في التي قبلها. وإذا كده انتهت الصورة التابعة. مرة أخرى، الصورة التابعة هي الذاكرة إعادتها وقتا لا قدرا. تعرف البداية ولا تعرف كم تمكث حائضا؟ كأن تقول كان حيضي يبتدئني أول الشهر، لا أعلم قدره، يترتب على ذلك فيوم وليلة منه حيض بيقين. لماذا؟ سدر سامة. إذا حضرتها بتقول، بتقول أني مع بداية الشهر يأتيني الحيض، مع بداية الشهر يأتيني الحيض، كم ينقص؟ لا أعلم. مع البداية الحيض، مع بداية الشهر إلى متى؟ فقال فيوم وليلة منه، اللي هو اليوم الأول والليلة الأولى، حيض بيقين. لماذا؟ فارس؟ لماذا؟ الحكم فأول يوم وليلة حيض بيقين، اللي هو ده حيض بيقين، حيض بيقين يوم الأول، يوم وليلة حيض بيقين. لماذا؟ لأنه أقل حيض. قالت يبدأني من أول الشهر ولا أدري إلى متى ينتهي. والله خلاص، على الأقل، على الأقل في ضمننا أن هناك يوما وليلة يقينا حيض، لأنه أقل الحيض. إجابة كما قال الأستاذ النايم، لأنه أقل الحيض. طيب الجزء الثاني، اليوم الأول اللي عليه علامة ده، ما هو بدأها في أول الشهر. المعلومة التي أعطتنا إياها يعني لما جاءت أعطيناها ورقة ملأت المعلومات التي فيها، فأخبرتنا أنه يبدأها من أول الشهر، يبدأها من أول الشهر أو كما على السبورة، ولا تدري متى ينتهي. فحتى تقرر سعادتك أن بيبدأ أول الشهر ويكون يوم الحيض، هو يوم 7، هو يوم 3، هو يوم 5. يلا بقى، أي يوم؟ لا أول يوم. وليلته، لأنه ممكن يبدأ اليوم، ممكن يبدأ العكس، ممكن يبدأ الليلة اللي قبل اليوم أو العكس. فيوم وليلة منه حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين. نصف الثاني من أول يوم 16 تصاعدا، ايضا طهر بيقين. لماذا؟ لماذا يا طلبة العلم استاذ سامح؟ لو اخذنا لو اعتبرنا انها صحيح اكثر الحل تبدا في واحد تنتهي في 15 يبقى 16 طهر بيقين. 16 فقاعدا طهر بيقين. ونصفه الثاني طهر بيقين. وما بين ذلك ما بين 1 و16 محتمل من الحيض والطهر والانقطاع. يبقى 1 حيض بيقين، 16 فقاعدا طهر بيقين، ما بين 2 إلى 15 محتمل طهر حيض انقطاع. لأنها ممكن تبدأ في يوم واحد تبدأ في يوم واحد، يبقى من بداية مع بداية النور مع بداية الفجر مع بداية الخيط الأبيض ليوم واحد، أو مع المغرب حتى مع المغرب يوم واحد تنتهي مع المغرب يوم اثنين، يبقى الاثنين من أوله تعتبر من بداية الليل يعني كما هو المعروف، يبقى الاثنين من أوله طهر، الاثنين من أوله طهر يبقى يحتمل الطهر. أما لو بدأ الحدث في أثناء اليوم الأول فسينتهي في أثناء اليوم الثاني، يبقى اليوم الثاني ده يحتمل الانقطاع، يبقى يحتمل الظهر ويحتمل الانقطاع. ويحتمل الحيض، ويحتمل الحيض، لأنه ممكن يكون حيض أكثر من يوم، يوم 2، 3، 4، 5 إلى 15. يبقى أيام 2 إلى 15 تحتمل الحيض والظهر والانقطاع. ما الحكم في كل ذلك؟ فاليقين من حي وطهر من حكمه اللي هو اليوم الاول حيث يقين يبقى تمتنع من الصلاه والصيام وغير ذلك من العبادات. والايام من 16 الى 29 او 30 طهر بيقين فلها حكم الطهر. وما بين ذلك هو المحتمل كناسية لهما كما مرت التي قبلها. وهتعمل ايه حضرتنا؟ هتغتسل لكل صلاة الأيام من 2 إلى 15، لأن كل الأيام دي محل لاحتمال انقطاع، هتغتسل في كل صلاة من أيام من 2 إلى 15 إلا إذا علمت وقت الانقطاع تحديدا. تقول حاجة حضرتك؟ ولا سمع ولا حضرتك مش عايز اسمعك اصلا، عايز ترفع صوتك. هذا لو كان في الشتاء خالص مثلا. نعم لو كان في الشتاء يعني الغسل الهدوم ده يقول لو كان في الشتاء ده كتير يعني هيضرها. ده فقه ده؟ ده فقه؟ ده فقه ده ولا ده أمم متحدة؟ ده أمم متحدة. جمعيات المحافظة على الصحة العامة، جمعيات حماية المرأة، دفاع عن كده يعني، لكن ده مش شكر. إن شاء الله نخلص درس الشكر ونقفل الكتاب ونبقى نتكلم في الموضوع ده، إزاي تقدر تغتسل من غير ما تبرد الكيما. شيء سخيف، شيء سخيف والله. نعم، نعم. عايمة الانقطاع يعني حضرتك هي معتادة؟ بل بدل معتادة يعني كان يأتيها الحيض والطهر، كانت تعلم أنها ينقطع عنها الدم ساعة العصر ساعة المغرب، مع أذان العصر سبحان الله ينقطع الدم معتادة. هي إما نتيجة للقصر إما نتيجة للوقت إما نتيجة لهما، لكن الذي يعلق بذهنها أن دمها كان ينقطع ساعة أذان الظهر ساعة أذان العصر ساعة كذا ساعة كذا. لا تعلم الانقطاع قبل ان تستحاض. هو ده اللي هو ده ما فيش حاجه ثانيه. ده هو ده وغالبه 6 أو 7. غالبه طب انت غالبه يعود على ايه يا استاذ عمر؟ غالبه 6 أو 7 الحين. يبقى أقل كم يا أستاذ عبد الرحمن؟

قال أي المعول عليه في كون الأقل كذا والأكثر كذا والغالب كذا، التتبع والفحص من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لنساء العرب، يعني ليش حكاية الاستقراء، استقراء التتبع والفحص المعتمد، الاستقراء التتبع والفحص من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لنساء العرب. ومعلوم أنه لم يتتبع نساء العالمين حتى يكون استقراء تاما، بل ولا نساء زمانه كلهن، بل تتبع بعضهن حتى غلب على ظنه عموم الحكم. يبدأ استقراء كامل أو ناقص؟ قال فهو استقراء ناقص، وهو إنما يفيد الظن، هو أي الاستقراء الناقص يفيد، إنما يفيد الظن، إنما بالحصر، وهو الاستقراء الناقص إنما يفيد الظن، فهو دليل ظني بخلاف الاستقراء التام، كما لو تتبعنا أفراد الحيوان كلها أو كلها، تتبعنا أفراد الحيوان كلها نعم الأفراد، فوجدناه أي الحيوان يموت، فإنه يفيد القطع، فهو دليل قطعي. وبهذا ظهر لك ما في كلام المحشي البرناوي تبعا للقيوم من كون ما هنا استقراء تاما فهو سقط قلم، كما هو ظاهر من له إلمام بفن المنطق. أي سؤال؟ نعم. بيضرب مثال على ذكر حضرته، بيقول ايه مدخل كلام مثلا الحيوان الذي يموت دوت، بيضرب مثال على الاستقراء التام بعد ما تكلم على ما نحن فيه وهو انه استقراء ناقص ولا يفيد الا الظن، ضرب مثال على الاستقراء التام الذي يفيد القطع، وثم انتهى الى ان كلام المحشي تبع الشيخ القليوبي انما تبقى افراد الحيوان تتبعنا كده، مشينا ورا كل حيوان لقينا بيموت، رفضنا كده الحيوان ده، سجل عندك حطينا له حديدة في رجله أو في ودنه لقينا مات، تاني حطينا له حديدة في ودنه مات، كل الحيوانات اللي شفناها على وجه البسيطة حيوان أصل ما فيه حياة، شخص الحيوان يعني بيمشي على أربع ما فيه حياة، أي شيء فيه حياة، كل ما فيه حياة وجدناه يموت في الاستقراء. نعم مثال استقراء تام ممكن لما يكون الافراد قليله تعملها استقراء تام، الشمس في غدرة شمس واحده تعملها استقراء تام ولا تعملها استقراء تام؟ مفيش شمس واحده. نعم مثال زمان كانوا قليلين فما عملوش استقراء دي؟ إلى صعب ما بعرفش أجاوب على الأسئلة الصعبة، أجاوب على الأسئلة اللي عليها خلاص. في أي سؤال؟ انتهينا، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. اسمحوا أقدمه من وراءكم غدا إجابة، وبعد غد الذي يحضر درس النحو إجابكم أيضا هذا الأسبوع فقط، نرجو أن نستأنف الأسبوع القادم، نرجو.